إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع العلم الذي عز في هذا الزمان، والأمة أحوج ما تكون إليه، كما قال الإمام ابن الجوزي، قال: العلم كثير والعمر قصير، فانشغل بأنفع العلوم. ثم قال: ما أرى أنفع العلوم إلا الفقه. والفقه لا بد له من حديث، لا يمكن الفقه لا يقوم إلا على ساق الحديث، فلا بد من فقه وحديث. لكن الحمد لله نحن الآن على موعد مع الكلام على الفقه. الأصل عندنا في كتاب المهذب للشرازي، نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل الله جل في علاه أن يصب هذه المجالس التي فيها هذا الخير والتي فيها ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان حسنات ولاة الأمور الذين يسروا علينا هذه المجالس، يلهمنا الله وإياهم الإخلاص في رفع لا إله إلا الله ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الدين. نسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وعنهم وأن يتوفانا جميعا على الإسلام. نبدأ إن شاء الله في الكلام على الدرس اليوم، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على ركنية السجود وأنه من أركان الصلاة، وإذا قلنا ركن للصلاة إذن الصلاة لا تصح إلا بهذا الركن، إذ الركن يلزم من اصطلاحا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فالسجود ركن من أركان الصلاة. قد دلال ذلك من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه: اركعوا واسجدوا، أمر بالسجود. وأيضا قال الله جل في علاه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله. فاسجدوا أمر، وظهر أمر الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب. وفي الحديث الذي في الصحيح، أصله في الصحيح وفي المسند وفي السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل صلى فذهب فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم بين له أركان الصلاة وأهم ما في الصلاة حتى تصح الصلاة، قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فقلنا السجود ركن من أركان الصلاة، والاطمئنان في السجود ركن من أركان الصلاة. وقلنا إذن قبل الكلام على السجود وهيئة السجود وأعضاء السجود، الهوي من القيام إلى الأرض للسجود، هذا الهوي له هيئة، صحيح؟ وهذه الهيئة ليست ركنا وليست واجبة، ليست ركنا وليست واجبة على الراجح. وإن كان بعضهم يرى من عندما صح حديث وليقدم يديه على ركبتيه قال: وهذا على الوجوب. الظاهرية يقولون لأن الحديث أصالة صححه فقال: فهذا على الوجوب. فالهوي إلى السجود ليس بركن، لكن الظاهرية وجدوه أو قالوا بالركنية أو بالوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وسنبين الغرض المقصود. قلنا اختلف العلماء في الهيئة على قولين. قول الجماهير من السلف والخلف قالوا: هيئة السجود أن يسجد على ركبتيه، يقدم ركبتيه قبل يديه. وقلنا هذا له أثر ونظر، وكان لهم الحديث أهم حديث عندهم كان هو حديث عاصم بن كليب، هو أصل الحديث عن من؟ عن شريك، عن شريك، صح؟ عن شريك القاضي، عن عاصم، وعاصم عن أبيه كليب بن شهاب عن وائل بن حجر، صحيح؟ وهذا الحديث قلنا فيه ما فيه من الكلام لأنه مدار على شريك، وقال العلماء لا يحتمل العلماء تفرد شريك، وشريك فيه ضعف، والكلام هذا تكلمنا فيه الأسبوع الماضي كلام طويل فيه، وقلنا أن هذا الحديث فيه كثرة من الشواهد، وأيضا تكلمنا على أن هناك متابعة لشريك، صحيح؟ وهذه المتابعة الحق، كل الحق نحن لا يمكن أن نحيد عن الشيخ الألباني في هذه المسألة، لأنه أوسع الناس بحثا وأكثر الناس اطلاعا في المخطوطات وهذه، فهو قال أن النسخة اللي في موارد الظمآن هي بشريك، لكن الناسخ هو الذي أخطأ فيه. فصراحة لا لا لا لا نتعدى حدودنا، الأقزام لا يصلون إلى الجبال، وإذا قال هو شريك فسمعنا وأطعنا، ما نستطيع نحن نحيد، لأنه كما قلنا واسع الاطلاع، رحمة الله عليه العلامة الشامي العلامة الألباني. الغرض المقصود القول، هذا القول الأول، والقول الثاني هو قول البعض المالكية، والمالكية الحق المعتمد عندهم في المذهب التسوية بين النزول على الركبة والنزول على اليدين، وهو رواية عن أحمد رجحها بعض المحدثين أن الأصل في النزول النزول على اليدين، الأصل في النزول النزول على اليدين. وهؤلاء لهم من الآثار لهم حديثان يحتجون بحديثين، حديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث ابن عمر رواه الدارقطني من طريق أصبغ عن عبد العزيز ابن محمد الداروردي، فأنا تقف لأن الحديث كل الحديث وقف عند الطريق الذي نصل إليه عبد العزيز ابن محمد الداروردي، عن عبد العزيز ابن محمد الداروردي عن عبيد الله ابن عمر، في فارق بين عبيد الله وبين عبد الله، عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان اذا صلى اذا هوى الى السجود يضع يديه قبل ركبتيه ورفع ذلك لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الحديث الاول عندهم حديث الدارقطني لرواه الدارقطني عن عبد العزيز من طريق عن عبد العزيز ابن محمد الداروردي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. عبد العزيز بن محمد الداروردي فيه كلام كثير، اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه كما سنبين، على الرغم أن مسلم قال أن مسلم قد روى عنه فهو من رجال مسلم، والحق أن البخاري روى له مقرونا، روى له مقرونا. فعامة سنبين الكلام على عبد العزيز لأن مدار الحديثين على عبد العزيز، مدار الحديثين على عبد العزيز. يبقى الحديث الأول عن عبد العزيز بن محمد الداروردي، وعن عبد الله عن عبيد الله بن عمر، في فارق بين عبيد الله وبينه عبد الله بن عمر، العمر المكبر ضعيف، وعبيد الله صحيح الحديث ثقة، نعم المصغر هو الثقة والمكبر هو الضعيف. طيب هي الرواية هنا عن من؟ عن المصغر، والمصغر ثقة، وهذا الحديث سنبين العلل فيه. الحديث الذي استدلوا به حديث رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم، كلهم من طريق عبد العزيز الداروردي. إذن الحديثان فيهما علة واحدة كما سنبين، عبد العزيز ابن محمد الداروردي عن محمد بن عبد الله ابن الحسن وابن علي الهاشمي نفس الزكية، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة دي سلسلة مشهورة جدا وهي من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. جيد، هذا الحديث الثاني، فحديثان يحتج بهما من قال بوجوب بسنية النزول على اليدين قبل الركبتين. نقول هذه الأحاديث أيضا كسقطها سنبين. الحديث الأول الذي يحتج به حديث عبد الله بن عمر، البخاري رواه يعني عن ابن عمر موقوفا، ثقة الجزء رواه عن نافع عن ابن عمر من فعل ابن عمر موقوفا على ابن عمر. طيب هذا الحديث حديث ابن عمر له علل ثلاثة، هذا الحديث حديث ابن عمر له علل ثلاثة. العلة الأولى هو أن الحديث من رواية عبد العزيز ابن محمد الداروردي. العلة الثانية أن هذا الحديث قد جاء عنه أيضا عن ابن عمر موقوفا. العلة الثالثة أنه قد جاء بسند صحيح عن ابن عمر أنه نزل على الركبتين، عن ابن عمر أنه نزل على الركبتين، يعني ورد عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه. يبقى عندنا علل ثلاثة سنتكلم عن هذه العلل. العلة الأولى عبد العزيز بن محمد الداروردي، والعلة الثانية أن هذا الحديث خولف فيه يعني أو جاء فيه جاء موقوفا وجاء مرفوعا، جاء موقوفا وجاء مرفوعا، ولذلك الدارقطني صوب الوقف عن الرفع، الدارقطني أعلى الرفع بإيش؟ بأنه جاء موقوفا. رواه أبو نعيم الحلبي عن الداروردي فوقفه على ابن عمر، يعني جاء عن عبد العزيز الداروردي جاء رواه عن ابن عمر مرفوعا ورواه عن ابن عمر موقوفا. الثالث أنه قد جاء عن ابن عمر ما يخالف هذه الرواية، مفهوم؟ يبقى هذا الحديث يضعف لعلل ثلاثة، العلة الأولى عبد العزيز ابن محمد الدارووردي. ممكن لا ننازع في عبد العزيز، عبد العزيز اعتمد الشيخ توثيقه، الشيخ الألباني يوثقه، وصحيح الراجح أنه ليس بثقة، هذا الراجح صحيح، هو فيه ضعف كما سنبين عندما نستعرض كلام العلماء فيه، لكن هو الضعف هنا عندنا ضعف خاص. عبد العزيز ضعيف في عبيد الله، عبد العزيز ابن محمد الدارووردي ضعيف في عبيد الله، يأتي بالمناكير عن عبيد الله. العلماء قالوا هذا قول النسائي، وقال هو منكر في عبيد الله. ليش؟ لأنه يأخذ أحاديث عبد الله يجعلها عن عبيد الله. عبد العزيز بن محمد الدارووردي يضاعف في عبد في محمد في عبيد الله لأنه منكر حديث فيه. ليش؟ لأنه يأتي بأحاديث عبد الله المكبر الضعيف فيجعلها عن عبيد الله المصغر الثقة، فلذلك تنقلب عليه الأحاديث، فهو ضعيف دعك منه الآن هو ثقة أو غير ثقة، لكن هذا اتفاق هو ضعيف في عبيد الله، والرواية عندنا من عن عبيد الله، فإذا الرواية قطعا هو هذه الرواية ضعيفة، لأن عبد العزيز يرويها، عبد العزيز ابن محمد الدارووردي يرويها عن عبيد الله ابن عمر وهو فيه ضعيف، هو في عبيد الله ضعيف. إذن لا يصح للشيخ الألباني أو لأحد يعني يريد أن يصح الحديث أن يأتي بحديث ابن عمر ويقول هذا حديث شاهد لإيش؟ لهذا الحديث، لأن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. على الخلاف عند المحدثين في مسألة يعني يقبل الشهادة بالضعف أم لا، هذا أمر آخر، لكن الغرض المقصود حديث ابن عمر حديث ضعيف. العلة الأولى عبد العزيز محمد الدارووردي ضعيف في عبيد الله ابن عمر العمري، ضعيف فيه. العلة الثانية عبد العزيز الذي انفرد به، عبد العزيز متكلم فيه، عبد العزيز نفسه متكلم فيه، ويضمها للعلة الأولى حتى لا تفردها بعلة كما سنبين الفصل الخطاب في الحديث الثاني. العلة الثانية هو أن عبد العزيز بن محمد الدارووردي وهم في هذا الحديث، رواه مرفوعا ورواه طارة موقوفا، يعني جاء عنه بالرفع وجاء عنه بالوقف، وصوب الدارقطني الوقف، الدارقطني صوب وقفه، ولذلك يعني أبو نعيم رواه عن عبد العزيز الدارووردي من فعل ابن عمر، عن ابن عمر من فعله وقفا، فقال الدارقطني وهذا هو الصواب، الصواب الموقوف لا المرفوع، فكانت علة أخرى تضعف لنا الحديث المرفوع. العلة الثالثة هو ما ثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه نزل على ركبتيه، نزل على ركبتيه، فهذه فيها كما قلنا دلالة تثبت ضعف هذا الحديث، أنه ورد عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه رضي الله عنه أرضاه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه، فكان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بفعله إذا صلى ينزل بركبتين قبل اليدين، فهذه العلة الثالثة التي تضاعف لنا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الحديث الأول الذي احتج به فيه علل ثلاثة ضعف الحديث من أجلها. نأتي إلى الحديث الثاني، لأن الحديث الثاني هو الأهم العمدة عند من قال بأن هيئة السنة في هيئة النزول للسجود هو أن ينزل المرء على يديه لا ركبتيه، لحديث رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم عن كلهم من طرق عن عبد العزيز الدارووردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الحديث المشهور أن السلام نهى أن يبرك المرء برك البعير كما يبرك البعير أو الفحل في روايات، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. العلماء ضعفوا هذا الحديث بتضعيف من حيث المتن ومن حيث السند، أما من السند أو في السند ففيه علل هذا الحديث، يعني البخاري أعله ضعفه، وكثير من أهل العلم ضعفوا الحديث. فالعلة الأولى لهذا الحديث تفرد الدارووردي، وهل تفرد الدارووردي علة؟ نعم علة كما سنبين في الكلام توثيقا وتجريحا على عبد العزيز. العلة الثانية محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية، في التاريخ الكبير ضعفه البخاري، البخاري ضعفه، فطبعا إذا ضعفه البخاري هذه مسألة يعني لابد تقف أمامها معظمة، وكان الراجح أنه ثقة يعني أو قل حديثه مقبول، لكن البخاري ضعفه فقف البخاري ضعفه. والعلة الثالثة أيضا جاءت من البخاري. إذن البخاري قد ضعف الحديث من وجهين، ضعفه لأنه قال تفرد به محمد بن الحسن، تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن ولا يتابع عليه. وطبعا تضعيف البخاري له هنا ليس تضعيفا يسقطه، لدلالة أنه لا مثله لا يتحمل إيش، لا نحمل تفرده كما قيل في شريك. فالتضعيف هذا ليس بإسقاط له، لكن كأنه يهم وهمه أكثر. الغرض المقصود محمد بن إسماعيل البخاري قد ضعف الحديث من محمد بن عبد الله بن الحسن، لا يعتد بتفرده، قال تفرد به. وعلوا بعلة أخرى، قال ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، قال لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. ننظر في العلل ومن فند العلل، لأن الشيخ الألباني رد هذه العلل الثلاث، وسنبين هل هذا الرد رد صحيح أم لا. طيب العلة الثالثة قلنا أن البخاري قال بأن قال لا أدري سمع محمد بن عبد الله من أبي الزناد أم لا، فهنا العلة كانت العلة الأخيرة هي علة الإيش، الانقطاع، انقطاع بين محمد بن عبد الله وبين من، وبين ننظر للعلة الثلاثة. أما العلة الأولى فهي أقوى العلة، هذا هو الحق، العلة الأولى هي أقوى العلة. نعم هذا الذي يعني أدين الله به. عبد العزيز ابن محمد الدراوردي اختلف العلماء فيه، هو متكلم فيه، فاحنا على ما بينا في المسائل العلمية في الجرح والتعديل ان هذا هو العلم، كيف ترجح بين اقوال العلم، هذا هو العلم. عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عدله، قال ابن المديني ثقة ثبت، وصراحة ابن المديني من المعتبرين. قال ابن معين اثبت من فليح، وهذه لنا معها وقفة كما سنبين، فليح بن سليمان. قال ابن معين اثبت من فليح، فهؤلاء الذين عدلوه. ننظر في المجرحين اختلف فيه. قال احمد بن حنبل اذا حدث من حفظه ليس فليس بشيء، اذا حدث من حفظه فليس بشيء، فاذا حدث من كتابه فنعم. نعم هذه ليست بالتوثيق الذي يعني تمتلئ اذنك به. قال وقال مرة إذا حدث من حفظه جاء بالبواطيل، هذا الرجل الآن وهمه عالي وراقي جدا. قال إذا حدث من حفظه جاء بالبواطيل. قال أبو حاتم، وأحمد من المعتبرين إمام من أئمة الشأن، قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به. قال الإمام أبو زرعة سيء الحفظ، هذا يعني هذه ده قتل بالنسبة للرجل، تفرده الآن حقا لا يمكن أن نتحمله. المهم الغرض المقصود هؤلاء المجرحون وهؤلاء المعدلون. تعال ننظر في المعدلين. ابن المديني قال ثقة ثبت، وهذه ما نستطيع لا نستطيع يعني أن نراجعها ولا نتكلم فيها، لكن نتكلم في ابن معين. قال ابن معين أثبت من فليح، إذا قال أثبت من فليح علميا هذا ليس توثيقا حتى تعرف من فليح، حتى تنظر في المقارنة صحيح ولا لا. يبقى ما تستطيع أن تقول أن ابن معين هو قد وثق عبد العزيز، إذا نظرت إلى فليح بن سليمان ضعيف. الحافظ حجر وصل في النهاية في الكلام عليه الكثير، قال صدوق كثير الخطأ سيء الحفظ، قال صدوق كثير الخطأ، ففليح كثير الخطأ، وعندنا عبد العزيز الدراوردي أثبت من فليح، يعني إيش أقل منه خطأ، لكنه يخطئ. إذ أفلح أفعل تدل على إيه، على المشاركة الاشتراك، يعني هذا سيء الحفظ وهذا سيء الحفظ، لكن فليح أسوأ من عبد العزيز، أو عبد العزيز أقل خطأ من فليح. هذه نتاج ما قاله ابن معين رحمة الله على الجميع ورضي الله على أئمتنا. فإذا نظرت إلى ذلك ترى أن عبد العزيز الدراوردي الصحيح أنه ليس بثقة، هذا الصحيح، وضعفه موجود ووهمه موجود وحفظه السيء موجود ثابت عن العلماء، فتوثيقه فيه نظر. أما أن نقول يمكن حديثه لا ينزل عن الحسن، الحق نعم لا ينزل عن درجة الحسن، لكن هنا هو خولف والوهم أدركه في حديث ابن عمر، وأيضا هو مخالف لنص حديث وائل ابن حجر. فهذه العلة الأولى التي نقف عندها، هذه علة قوية ليست بالهينة، ألا وهي تفرد عبد العزيز، وعبد العزيز متكلم فيه كفى فيه كلام أحمد أنه قال إذا حدث من حفظه أتى بالبواطيل. فهذه الرواية أتونا بالدليل على أنه حدث بها من كتابه، أتونا بالرواية بالدليل على ذلك صحيح ولا لا، بل عندنا قرائن تثبت أنه حدث من حفظي لأنه قد وهم في حديث ابن عمر والقرائن الأخرى تدل على ذلك. الغرض المقصود أحمد قال فيه إذا حدث من حفظي جاء بالبواطيل. قال أبو حاتم لا يحتج به. وقال أبو زرعة سيء الحفظ. قال أبو زرعة سيء الحفظ. العلة الثانية محمد بن عبد الله بن الحسن ضعفه البخاري. وتضعيف البخاري له لجد تضعيفا قويا لكنه قال لا يتابع. يعني لا يتابع على هذا الحديث. كأنه قال لا يتحمل تفرده. والصحيح أن علماء جرح التعديل قد عدلوا وثقوا محمد بن عبد الله بن الحسن. أكثر الأئمة المعتدلين قد وثقوا محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن. لذلك الذهبي لم يرتضي قول البخاري حتى هو أتى به في الميزان. طبعا أدخل محمد بن عبد الله بن الحسن في ميزان الاعتدال. وميزان الاعتدال كتاب كل ما فيه هم من تكلم فيهم العلماء. يعني كل الرواة اللي في الميزان ده شرطه في الكتاب أنه يدخل فيه من تكلم فيه العلماء. لكنه قال فيه البخاري لا يتابع. ثم بين أنه ثقة. بين أنه ثقة. والحافظ وثقه. كل المتأخرين اعتمدوا توثيق المتقدمين فيه. فإذا العلة الثانية علة لا يمكن أن نقف عندها. الصحيح أن تمر وأن محمد بن عبد الله ثقة. أما العلة الثالثة فنقف عندها. وهي أنه قال الإمام البخاري لا أدري سمع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد أم لم يسمع. احنا نقول الآن الحق أن البخاري يشدد في هذا الباب. درسنا في كتاب الموقف بين الإمامين أن البخاري اشترط شروطا قوية جدا. لذلك كتابه كان أصح من كتاب مسلم. من هذه الشروط أنه لا يعتمد المعاصرة. أحسنت ولا فض فوق. هو يشترط لابد من إيش؟ من اللقية أو لا ما هو خلاص من اللقية أو ما دل عليه. من اللقية أو ما دل عليه. طيب يعني في قرائن محتفة تثبت ان لابد يكون في لقي يعمل بها. يعني رجل بيروي رواية عن شيخ يحكي فيها قصة. هذه دلالة واضحة جدا من انه يصرح بالسماع انه قد لقي وحدث وانه يعني عاصر هذه القصة. الغرض المقصود كلام الامام البخاري يعني نقول شرط جاء يعني قوي جدا هو لا يرتضي بالمعاصرة ولابد من اللقاء او القرائن المحتفة التي تثبت اللقاء ولا بد من او التصريح بالسماع. وقلنا هذه المساله فيها قوى ثلاثه. بعضهم نقل عن احمد انه لا يرتضي الا يشترط السماع يقول حدثني سمعت. وهذا ابن رجب الحنبلي في العلة في الترمذي نقل ذلك وقال هذا اصل كلام المحدثين الفحول من المحدثين. واما البخاري متوسط بين القولين. بعضهم يقول اشترط تصريح بالسماع والقول الثالث اللي هو القول اعدل عليه جمهور المحدثين المتاخرين ان هو قال ايش طلب المعاصرة. تكفينا المعاصرة للأصل في الراوي العدالة. هو ليش يدلس ما هو غير متهم بالتدليس وهو عجز. فإن قال عن فهذه على السماع. وهذا عليه جمهور المحدثين. وإن كان الحافظ حجر يميل إلى كلام الإمام البخاري. الغرض المقصود هو يشترط اللقية أو القرائن المحتفة التي تثبت اللقية. فهنا لما يقول لا أدري سمع أم لم يسمع يعني ما عنده دلالة على أنه قد التقى به. ما عنده دلالة على أنه قد التقى به. من ومن؟ محمد بن عبد الله وعبد العزيز وأبي الزناد وأبي الزناد. أيوة وأبي الزناد. فنقول الآن محمد بن عبد الله التقى بأبي الزناد. يقول البخاري لا أدري سمع منه أم لا. يعني لا أدري التقى به أم لا. يبقى احنا ننظر في القرائن. القرائن صراحة تقول محمد بن الحسن معاصر لأبي الزناد. يعني على فوارق لو وجدت موت الاثنين هذا مات 130 والثاني مات 131 والثاني مات 150 صراحة بينهما عمر يعني تقترب 30 عاما. يعني هذا عاصر هذا ما يقرب من 30 عام معاصرة. 30 عام معاصرة هذه يعني تجعلنا ايش نقول ايش اصبر بقى ما هذا الذي سندخل فيه. لا المعاصرة لا تأتيك بقرينة أخرى تعضد أنه سمع. المعاصرة موجودة. محمد بن عبد الله الحسن مدني وأبو الزناد مدني. يعني هذه المسألة مسألة قوية. هذا مدني وهذا مدني وهناك بينهما كم. هذا عاش يعني هذا على وجه الأرض مكث 30 عاما والآخر على نفس بنفس السنة 30 عاما على وجه الأرض. فلابد أن يلتقي. لكن الصحيح أننا نقول هناك أيضا قرائن تعارض هذه القرائن ألا وهي قد ورد عن أبي الزناد أنه كان يحب الخلو ويذهب إلى البوادي ما يجلس في المدينة. ما محمد الحسن الوهم مني محمد بن عبد الله الحسن كان يحب الخلوة يذهب إلى البوادي لا يجلس في المدن. طيب هذا الرجل يجلس ما يعقد مجلس التحديث فين؟ في المدن. والثاني جالس في البادية يخلو بربه ما له بأمر الدنيا بشيء. فنقول الآن من انشغل بالخلوة هل يستطيع أن نستطيع أن نجزم بأنه ينشغل بمجالس التحديث؟ لا. فصراحة هذه القرينة تجعلنا نقف في مسألة اللقية. المعاصرة موجودة؟ موجودة. فمن قال بقول الإمام مسلم دون أن يمحص النظر في القرائن وإن كنا نبين ونشدد على أن القرائن هي الراجحة، القول الوسط بين القولين هو القرائن، فإن لم ننظر إلى القرائن أغفلنا القرائن، أخذنا بقول الجماهير من المحدثين الذين اكتفوا بإيش؟ بالمعاصرة. قالوا إذن المعاصرة موجودة ومحمد الحسن ثقة وأبو الزناد عاصره، يبقى إذن هذه الرواية على الاتصال بينهما. ومن قال بالتدقيق والتحقيق قال أنا لا أشترط اللقية الآن، لكن القرائن أنا أنظر في القرائن، والقرائن تثبت أنه لم يلتقي به، لأن هذا كان قد خلى بربه وترك المجالس، والثاني مجالسه كانت تعقد بعيدة عن محمد ابن عبد الله ابن الحسن. فهذه صراحة قرينة من القرائن التي تثبت عدم سماع محمد ابن عبد الله ابن الحسن من أبي الزناد. لكن هل هي قرينة مقنعة قوية تجعلك تطرح الحديث؟ لا والله، لا والله، لا مش ضعيفة دي، انت بس هتموت لما انت هتموت مع كفاك العلة الاولى. لا نعم، نقول كل اصحاب ابي الزناد اللي هم الثقات الاثبات لم يأتوا بهذا، هي دي بقى اللي ممكن تقول لها وجهة البخاري انه قال تفرد به، ده اللي تعلم بقى ذهب هؤلاء العلماء، او قل ذهب لآلئ ما تأخذه من العلماء. هو ليش البخاري يقول تفرد به؟ هل على التضعيف فقط؟ لا، يقول جل اصحاب ابي الزناد اللي هم الثقات الاثبات الفحول الذين ما برح واحد منهم مجلس ابي الزناد الا جلس فيه لم يروا هذا الحديث. فمعنى انه يتفرد عن الثقات الاثبات، مفهوم؟ فمعنى انه يتفرد عن الثقات الاثبات دلوقتي هذا الحديث، هذه ايضا فيها ايش؟ فيها شيء من الكلام الذي يمكن ان نقول هذه نكارة، لا يمكن ان نقبل منه هذا. نقول له اين الفحول الذين لازموا هذا الرجل، لازموا ابا الزناد؟ عامة الحق كل الحق، الذي يدقق النظر يقول تعليل البخاري للحديث كاف، يجعلك تقف 100 مرة ثم 100 مرة ثم 100 مرة تعاود لما أعلى البخاري الحديث، ولا تمرره بهذه الطريقة بالسهولة وتقول وقد أعلى البخاري وليست بعلة، هذه مصيبة. الكلام على البخاري بهذه الطريقة مصيبة، أن تقول البخاري قد أعلى وليست بعلة وتطرح كلام البخاري أرضا، هذه من أم المصائب، لأن البخاري فحل وإجماع الخلف والسلف على أن إمام العلل هو من؟ البخاري، وسيده في ذلك من؟ علي بن المديني، هو شيخه، ده الحق، علي بن المديني هو شيخه في العلة، ولذلك الإمام البخاري هو فحل الفحول في مسألة العلة. فإذا أعلى الحديث لابد أن تعظم هذا التعليل وتقف بقى عنده، ما يمكن أن تمرره بظاهر النظر فقط. فهو ليش البخاري أنت محص النظر، ليش البخاري يعل هذا الحديث ويقول تفرد به محمد بن الحسن؟ قل ضعفه، طب ضعفه، ما ضعفه، غيره وثقه، نأخذ بقول الغير، لكن أنت لابد أن تنظر لما البخاري يقول التفرد هذا يجعلني أرتاب، يجعلني أقف وأرتاب. أنت الآن ترويه متفردا، طب الثقات الأثبات الذين لازموا هذا الراوي أبا الزناد ولازموه مدة طويلة وكانوا من الفحول الذين هم من أثبت الناس فيه لم يروا هذا الحديث، أفاتهم هذا المجلس وأنت أخذت هذا المجلس دونهم، ومعلوم عنك أنك كنت رحالة في البادية لا تترك المجالس، وهؤلاء كانوا قابعين في المجالس. فهذه فيها قرائن تجعلك تعتمد تعليل البخاري، وأن البخاري لا يعل الحديث بهذه السهولة ولا تمرره أنت بهذه السهولة. صراحة أقول في النهاية أحاديث الجمهور أحاديث ضعيفة على أن الشواهد لها أكثر، وأحاديث الذين قالوا بالنزول على اليد أحاديث ضعيفة لم يصح ولا حديث فيهم، فلا حديث هؤلاء صح ولا حديث هؤلاء قد صح. يبقى لنا النظر الفقهي. الكلام قبل أن أبدأ بالكلام من النظر الفقهي أقول أيضا ابن القيم ضعف الحديث من ناحية المتن، ضعف الحديث من ناحية المتن الفقهي بالنظر الفقهي، فقال هذا الحديث فيه قلب مقلوب على أبي هريرة، والذي جرى إلى ذلك رواية رواه البيهقي عن أبي هريرة قال فلينزل على ركبتيه قبل يديه. قال فلينزل على ركبتيه قبل يديه. لذلك إذن قال الإمام ابن القيم نظر تمحيص النظر هنا بقى في المتن. للنظر قال لا يبرك أحدكم برك البعير كما يبرك البعير. قال وليقدم يديه أو ينزل على يديه قبل ركبتيه. فنظر فوجد ابن القيم ظاهر الإبل إذا برك ما برك البعير إلا على إيش؟ إلا على يديه. قال إذن هذا الحديث مقلوب لأن العجز يخالف الصدر، آخر الحديث يخالف أول الحديث. نقف هنا، نقف هنا ونشوف تمحيص النظر في الإخوة الأفاضل من الأول. ابن القيم ينظر في الحديث نظرة الممحص، الرجل كان فقيها فحلا في الفقه، فينظر نظر ينظر نظر الفقيه المدقق. فقال أول الحديث يقول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك المرء كما يبرك البعير، وآخر الحديث يقول فلينزل فليقدم يديه على ركبتيه. فنظر فوجد أن الإبل أن البعير إذا برك البعير برك على يديه. قال يبقى إذن هذا الحديث مقلوب، يبقى المقصود الصحيح أن نقول يبرك على إيش؟ على ركبتين. ما تأتي بقى بصيحات والفاروس أبادي وغيره قال بأن الركبة في الإيد والإيد في الركبة، هذه المسألة دعك منها الآن، هذه ولا تقول الركبة في الإيد والإيد ليست في الركبة وخلف وأمام، هنتكلم على الهيئة كما سنبين. فلذلك قال الإمام ابن القيم هذا حديث مقلوب، واستأنس بالحديث الذي رواه من؟ البيهقي عن أبي هريرة، لأن البيهقي روى عن أبي هريرة أنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير ولينزل على ركبتيه قبل يديه. معي؟ فاستأنس بذلك وقال هذا الحديث مقلوب. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا نحتاج إلى القلب ولا غير القلب. والنظر الفقهي في هذه المسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النزول على اليد أو على الركبة أم هو أمر آخر؟ أنت لو نظرت إلى الأثار والأحاديث هو أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن الهيئة، المسألة ليس فيها سمة دوران حول يد أو ركبة، لا، المسألة الفقهية تدور على الهيئة. وأنت اختبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت لا ينقر نقرة الديك، أو قال كما قال في صلاة المنافقين أنه ينقر نقل إيش الغراب، صحيح ولا لا؟ والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبسط المرء يديه كما يبسط الكلب، ونهى عن إقعاء الكلب، نهى عن إقعاء الكلب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الهيئة. فالمقصود الفقهي الأصلي في المسألة ليست اليد ولا الركبة، المقصود الفقهي هو النهي عن الهيئة. فمن نزل على يديه فشابه بنزوله هيئة نزول البعير فقد وقع في الإثم، أو قل فقد وقع في الخطأ في المحظور. ومن نزل على ركبتيه فشابه بنزوله نزول البعير فقد وقع في المحظور، أو وقع فيما هو يخالف السنة. فالمسألة بأسرها هي مسألة تدور حول الهيئة، تدور حول الهيئة. فمن نزل ونزوله كان يماثل هيئة نزول البعير فقد وقع في المحظور، ومن نزل سواء بيديه أو سواء بركبتيه. يبقى إذن النهي عندنا الفقهي هو النهي أن تماثل نزول البعير سواء باليد أو بالركبة. الغرض المقصود إذن الأحاديث الأولى أحاديث ضعيفة، والأحاديث القول الثاني أحاديث ضعيفة، ويبقى لنا المقصود الفقهي من الأحاديث الخارجية ألا وهي النهي عن الهيئة. يبقى لي كلام أنا أرتاح إليه جدا، وكلام الإمام مالك هو قال سواء نزل بيده أو إيش أو ركبتيه، مع ذلك أقول بشرط وقيد ألا يشابه ولا يماثل الهيئة. وأعجب منه وأجود منه وأحسن منه كلام قتادة. قتادة قال الأيسر على المكلف يفعله، الأيسر ما دام الأثر غير موجود الآن، الأثر كله ضعيف، هذا ضعيف هذا ضعيف، الأيسر على المكلف يفعله. نحن نقيد على كلام قتادة بقيد آخر، الأيسر على المكلف بقيد وشرط ألا يشابه البعير ولا الحمار، ولا يشابه البعير ولا يشابه الحمار ولا يشابه نقر الديك. فالغرض المقصود هنا في النظر الفقهي ألا وهو ألا يشابه الحيوانات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالنهي المقصود الفقهي الأصلي له هو النهي عن مشابهة الحيوانات. هذه آخر المسائل التي ممكن أن نبينها في مسألة النزول على الركبة أو النزول على اليد. هيئة السجود، والأكمل في السجود عندنا في المذهب، حتى لو تعب الإخوة بس أنتقل إلى المسألة الأخرى وبعدين إن شاء الله الأسبوع القادم نبينها، السجود على الغترة والسجود على اليد هل يصح أو لا يصح، وإن كنا ندين الله لا يصح، وهذا قول مخالف قول الجمهور وسنبين أدلته في أدلة الفريقين، لكن الغرض المقصود هيئة السجود. قال في المذهب، خلاص ما تقرأ عشان ننهي المسألة بسرعة، قال في المذهب وهيئة السجود، والأكمل في هيئة السجود أن يسجد على يديه وركبتيه وأطراف القدمين وأطراف قدميه والجبهة والأنف. قال الأكمل، ما قال الواجب، قال الجبهة والأنف، قال الجبهة والأنف. قال والواجب أن يسجد على الجبهة، وإذا قلت الواجب يسجد على الجبهة إذن المعتمد في المذهب أن عدم السجود على يديه ليس بواجب، عدم السجود على الركبتين ليس بواجب، هذا قولان في المذهب وسنبين ضعف القول المعتمد، القول الثاني هو الأصح دليلا، وأيضا السجود على أطراف الأصابع ليس بواجب على المعتمد في المذهب. لذلك قال المصنف والواجب أن يسجد على الجبهة فقط دون الأنف، الواجب أن يسجد على الجبهة. أدلة القول الأول في المذهب، قالوا والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، قال أن يسجد على يديه وركبتيه وأطراف قدميه وجبهته، أن يسجد على جبهته. فإذا الحديث صريح بأنه قال يسجد على يديه وركبتيه وقدميه وذكر الجبهة، وذكر الجبهة. قال وأيضا في حديث وائل بن حجر لما وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد على جبهته، لذلك قالوا هذا هو الواجب، وإن لم يسجد على الأنف فهذا ليس بواجب، يعني تجزئ وخالف الكمال. فإذا سجد هكذا ولم يسجد بالأنف قالوا تجزئ وقد خالف الأكمل، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بوجوب، وهذا القول وافق فيه الجمهور، قالوا بوجوب السجود على الجبهة والأنف معا، قالوا بوجوب هذا القول. القول الثاني وين؟ في المذهب، نحن ما زلنا في المذهب ما تكلمنا على المخالفين، بوجوب السجود على الاعتماد على الجبهة وعلى الأنف، وهؤلاء لهم القول الثاني، أدلة الآثار بأسرها على القول الثاني مع أنه غير معتمد في المذهب، المعتمد في المذهب هو التمكين الجبهة فقط. والأدلة على ذلك كثيرة، من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكر اليدين والركبتين وأطراف القدمين، وقال والجبهة وأشار إلى الأنف، الجبهة وأشار إلى الأنف، وهذه دلالة على أن الجبهة منزلتها منزلة، فجعل الجبهة والأنف إيش؟ عضوا واحدا، أحسن، جعلهما عضوا واحدا، لأنه لو جعل الجبهة عضو والأنف عضو يخالف الحديث، أحسن، يبقى ثمانية، هو قال سبعة، فلو قال الأنف عضو مستقل والجبهة عضو مستقل يبقى إذن صار العدد أكثر من ما ذكر في الحديث. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليدين والركبتين وأطراف القدمين، قال والجبهة وأشار إلى الأنف. في رواية أخرى تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السجود فقال يسجد على يديه وركبتيه وأطراف قدميه وجبهته وأنفه، وجبهته وأنفه، فذكر الأنف بالتصريح. وروايات أخرى وردت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد، فلما سجد مكن جبهته من الأرض ولم يمكن أنفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمكن أنفه قال لا تصح صلاة أحد، أو قال لا تجزئ صلاة أحد حتى يصيب أنفه ما أصابت جبهته، حتى يصيب أنفه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة أحد حتى يصيب أنفه الأرض. وهذا الحديث جاء بروايتين، الرواية الأولى رواية الدارقطني عن عكرمة مرسلة، عن عكرمة مرسلا، يعني عن عكرمة مرسلا لم يذكر الوسط بينه وبين من؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعكرمة بالإجماع كانت طفلا صغيرا، يعني سنوات قليلة وهو بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو على الخطبة، فلذلك قال الدارقطني كأراه مرسل. الرواية الثانية جاءت عن عكرمة، عن ابن مين يا ابو كل حق لي أن أفعل ذلك لأختم الدرس، أنا ما فعلت هذا إلا لأرى الوجوه. إذا قلنا مرسلا إذن هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أن نقول رواه عن عكرمة مرسلا وصوبه الدارقطني، صوبه الدارقطني. وصحيح أنه جاءت رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا تجعلنا نقول الموصول يقدم هنا على المرسل مخالفا لمن؟ لأن الدارقطني على طول المقام يعل الموصول بالمرسل. هنقول لا، الآن الموصول يقدم. عكرمة هو مولى ابن عباس، وهو كثير رواية عن ابن عباس، وهو ثقة في ابن عباس، روى عن ابن عباس عن سلم هذا هذه الرواية، وهذه الرواية التي رفعها أبو قتيبة، وإن تفرد كما قال ابن الجوزي أبو قتيبة ثقة، يتفرد كيفما يتفرد هذا ثقة، فالرفع أولى. فوردت إذن الرواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لا تجزئ صلاة أحد ما لم يمكن أنفه من الأرض، لا تجزئ صلاة أحد ما لم يصب أنفه الأرض. فهذه دلالة واضحة جدا على شرطية السجود على الأنف. أيضا وردت رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن السلام رأى امرأة تسجد فما مكنت الأنف من الأرض، سجدت على الجبهة دون الأنف، فقال من هذه، ما هذه، أو قال ما هذه، ينكر على ما فعل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن لا صلاة لمن لم يمكن الأنف من الأرض. وهذا هذه الرواية حقا رواية ضعيفة، فيها ناشب ابن عمرو أو ابن عمر أو ابن عمرو الشيباني، وهو ضعيف، اتفق على ضعف. فالرواية ضعيفة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لكن هذه الروايات روايات نستأنس بها مع الروايات الصحيحة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على الأنف لما قال على الجبهة وأشار إلى الأنف وصرح بالجبهة والأب الجبهة والأنف، بل وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد كما قال وائل بن حجر، قال سجد رسول الله، رأيت رسول الله يصف سجوده، قال سجد رسول يصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يمكن أنفه من الأرض، يمكن جبهته وأنفه من الأرض. فهذا نقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يقال هذا فعل ومجرد الفعل على الاستحباب، نقول لا، هذا الفعل خرج بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب. فإذا أحاديث كثيرة جدا تثبت لنا فرضية السجود على الأنف، خالف في ذلك الشيء طبعا المعتمد في المذهب، قالوا ليس بواجب أن يسجد على الأنف، وهذا مردود عليه كما سنبين. خالف في ذلك أيضا الأحناف، وابن المنذر تعجب جدا وقال ما رأيت أحدا قال بهذا إلا هم، حتى أنه نقل الإجماع على أن الذي يسجد على أنفه دون جبهته أنه بالإجماع أنه لا تجزئ الصلاة، لكن الأحناف قالوا يسجد على أيهما شاء، إذا سجد على الجبهة أجزأه، وإذا سجد على الأنف أجزأه. ورووا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، استدلوا به أن المسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ذكر اليدين وركبتين وأطراف القدمين، ثم قال على جبهته وأشار. قالوا الإشارة هنا تثبت أن الأنف يقوم مقام الجبهة، فإذا سجد على الأنف فقد نزل تحت الإشارة، أو قل الحديث دليل له بالإشارة لما أشار على الأنف، لأن إشارة المسلم للأنف دلالة أن الأنف تقوم مقام الجبهة. قالوا وإن سجد فيجزئ بذلك، وإن سجد على الجبهة فهو ظاهر الحديث، فهمتم؟ الحديث ولازمه، الصريح صريح العبارة ولازمه، صريح العبارة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة، وذكر على، فمن نزل وسجد على الجبهة فقد أتى بظاهر الحديث ووفاه فيجزئه، ومن أتى بالأنف فقط سجد على الأنف قالوا الإشارة تجزئه وأشار، قال على جبهته وأشار، كأنه يقول الجبهة يقوم مقامها إيش؟ الأنف. هذا دليل الأحناف، والترجيح إن شاء الله يكون الأسبوع القادم، نبين الأسبوع القادم بإذن الله مع الكلام على هل يجب اليد والسجود باليد، ولو سجد المرء على ظاهر الكف هل يجزئ أو لا، هذا الذي سنبينه بإذن الله. الله أكبر، هذا من النظر. نعم، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. تفضل. لو إيش في المذهب المعتمد؟ نعم. لا، الباقي على القول الثاني أنه واجب، وهذا نعم كله واجب، ولذلك خرج النووي عن المذهب في عن المعتمد في المذهب، وأخذ بالقول الثاني أن الكل واجب، وهذا سنبينه الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. أحسنت والله. قال كما يبرك، الله أكبر، أحسن الله إليك، لأنه ما قال على ما يبرق، قال كما. وإذا هذه النظر دقيق جدا، أن نقول هذه النهي لا ليس المقصود منصب على اليد أو على الركبة، المسألة مسألة هيئة فقط. الفقه الصحيح أن تعلم أن المسألة نهي عن الهيئة فقط. أحسنت، جزاك الله عنا خيرا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.